لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. صلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذه الآية الكريمة أوردها المؤلف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية استدلالا على إثبات صفة الرضا لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، وهذه هي الآية التي قبل الأخيرة من سورة المائدة، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أي أن الله جل وعلا رضي عن المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم، أي أن الله جل وعلا رضي عنهم بما قدموه من الإيمان به وبرسوله والأعمال الصالحة، فدلت هذه الآية على إثبات صفة الرضا لله جل وعلا، والله جل وعلا وصف نفسه بأنه يرضى عمن اتصف بصفة يرضاها، يرضى عن المؤمنين، يرضى عن المتقين، يرضى عن المخلصين، ويرضى بعض الصفات التي تصدر من العباد، كما أنه يكره بعض الصفات التي تصدر من العباد. وصفة الرضا ثابتة لله جل وعلا في الكتاب العزيز كما هو واضح في هذه الآية وغيرها من الآيات، وثابتة بالسنة المطهرة الصحيحة، إن الله يرضى لكم ثلاثا، فهو جل وعلا يرضى ويرضي العباد بما أعد لهم من النعيم في الدار الآخرة لمن أطاعه، وعلى العباد أن يرضوا بالله جل وعلا ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ويستحب للعبد أن يؤكد هذا الرضا الذي في قلبه، يؤكده بلسانه قائلا رضيت بالله ربا، يستحب أن يقول هذا بعد كل أذان حينما يسمع الندى، يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ثم إن الأفعال منها ما يجب الرضا به وجوبا حتما، وهو الحكم الصادر من الله جل وعلا، كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يرضوا بهذا ويسلموا تسليما. ومنه ما يستحب الرضا به كالأمور التي قضاها الله جل وعلا كونا وقدرا على العبد من الفقر أو المرض أو المصائب التي تحصل على العبد، فيستحب له أن يرضى بذلك ولا يجب عليه. يستحب له أن يرضى بالمصيبة إذا حصلت عليه من فقر أو مرض ويحتسب ذلك عند الله جل وعلا فيثيبه الله جل وعلا. وأما إذا كان المقضي معصية كالكفر والضلال فلا يجوز للعبد أن يرضى به، كما أن الله جل وعلا لا يرضى بذلك، فهو قضاه سبحانه ولا يرضى به، وأمر عباده بطاعته ونهاهم عن معصيته وأقام عليهم الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب وهبة العقل. وهذه الآية الكريمة أثبتت صفة الرضا لله جل وعلا. وتقدم أن قلنا إن الناس في باب الأسماء والصفات طرفان ووسط، طرفان ضالان منحرفان عن الصراط المستقيم، ووسط وهم أهل السنة والجماعة. ودائما الحق يكون بين الطرفين، الطرفان طرف منحرف من جهة والطرف الآخر منحرف من جهة أخرى، والوسط هو العدل وهو الحق. ووصف الله جل وعلا هذه الأمة بأنها وسط بين الأمم ووسط في اعتقاداتها، وأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق الضالة من المسلمين، فرق ضالة من المسلمين، أهل السنة والجماعة وسط بينهم، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، كما هم وسط في كثير من الأمور والمعتقدات، فهم وسط في حق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم وسط في باب أسماء الله جل وعلا وصفاته، فهم وسط في جانب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من الناس من كفر عددا من الصحابة، ومن الناس من أله بعض الصحابة، فأهل السنة والجماعة وسط لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. من الناس من ضلل وكفر بعض الصحابة رضي الله عنهم، وهذا ضلال وانحراف عن الصراط المستقيم، لأنهم خير الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن الناس من غلا فيهم وأله بعضهم وصرف لهم شيئا من أنواع العبادة من دون الله، وهذا ضلال وغلو، وذاك تفريط وإفراط. وأهل السنة وسط بين الطائفتين. كذلك في باب الأسماء والصفات، من الناس من قال إن الله يرضى كرضى المخلوق ويغضب كغضب المخلوق، تعالى الله عما يقولون. ومن الناس من قال لا يجوز لي أن أثبت صفة الرضا، لأني إذا أثبت صفة الرضا شبهت، والتشبيه ممنوع، فأنا لا أثبت صفة الرضا لله، لأنه يترتب عليها التشبيه والتمثيل، ففرق من شيء ووقع في شيء أعظم منه وهو التعطيل. فر من التشبيه والفرار من التشبيه حق، لكنه وقع فيما هو أعظم الذي هو التعطيل. والمشبهة فروا من التعطيل ووقعوا في التشبيه والتمثيل، وكلاهما خطر عظيم وضلال عن الصراط المستقيم. وأهل السنة والجماعة أثبتوا إثباتا لا يلزم منه تشبيه ولا تمثيل، ونزه الله جل وعلا عن صفات المخلوقين تنزيها لا يترتب عليه تعطيل. وطائفة غلت في الإثبات فشبهت، وطائفة غلت في التنزيه فعطلت، وأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. أثبتوا كما أثبت الله جل وعلا لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بحق، استدلالا بالكتاب والسنة. وطائفة هم أثبتوا إثباتا كما أثبت الله لنفسه، لكن ما وقعت فيه المشبهة من التشبيه نزه الله جل وعلا عن ذلك، فقالوا يرضى رضا لا يشبه رضا المخلوق. المعطلة قالوا ننزه الله، ونحن ننزه الله، لكن تنزيههم جرهم إلى التعطيل، إلى نفي صفة الله وإنكار صفة الرضا عن الله جل وعلا، فوقعوا في التعطيل، يعني عطلوا الله مما وصف الله به نفسه، فهو وصف نفسه بالرضا، فلا يريق بعاقل يدرك ما يقول أن يقول لا، أنا أنفي الصفة لأني إذا أثبت الصفة شبهت. أقول لا، الله جل وعلا أعلم بنفسه، أثبت لنفسه هذه الصفة، والرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بربه، أثبت لربه هذه الصفة. ويجب أن يكون إثباتنا إثباتا بلا تمثيل، وأن ننزه الله جل وعلا من صفات المخلوقين أو مشابهتها تنزيها لا يترتب عليه تعطيل. وكما قال بعض السلف، المشبهة عبدوا وثنا أو صنما، والمعطلة عبدوا عدما، يعني شيء لا وجود له. إذا نفي عن الرب الصفات معناه لا وجود له تعالى الله. والمشبهة شبهوه بخلقه فكأنهم عبدوا وثنا وصنما، شبهوه بالمخلوقين، والله جل وعلا منزه عن ذلك. والمؤلف رحمه الله تعالى ساق هذه الآية للاستدلال بها على إثبات صفة الرضا لله جل وعلا، وصفة الرضا ثابتة لله جل وعلا بالكتاب والسنة، وكذلك العقل، فالعقل ما ينفي عن الله صفة الرضا، يعني تكون الأفعال من العباد كلها عنده سواء تعالى الله، يعني الكفر والإيمان سواء، هو يرضى عن المؤمنين ويرضى عن الإيمان ويسخط على الكافرين ويسخط ويكره الكفر، يكره. قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وقوله: ذلك بأن لا اقرأ الشرح في على ما ورد في صفة الرضا، الشرح قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه تضمنت هذه الآيات. قوله تعالى رضي الله عنهم إلى آخره تضمنت هذه الآية إثبات بعض صفات الفعل من الرضا لله والغضب واللعن والكره والسخط. الغضب واللعن والكره والسخط والمقت والأسف هذه آياتها ستأتي إن شاء الله. نعم. وهي عند أهل الحق صفات، المراد بأهل الحق الذين هم أهل السنة والجماعة الذين يأخذون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما درج عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. وهي عند أهل الحق صفات حقيقية لله، صفات حقيقية، يعني صفة الرضا صفة حقيقية لله جل وعلا، لا يقال هي مجاز أو هي كناية عن كذا، كناية عن الثواب، لا، صفة الرضا يرضى الله جل وعلا عن العبد ويرضى جل وعلا عن هذا العمل، فهو يرضى جل وعلا عن العبد ويرضى عن عمله إذا عمل صالحا. ويأتي الكلام على السخط. نعم. وهي عند أهل الحق صفات حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، ولا تشبه ما يتصف به المخلوق من ذلك، ولا يلزم منها ما يلزم في المخلوق. فلا يلزم منها ما يلزم للمخلوق، يعني المخلوق يلزم من رضاه أمور ما يؤتى بها ولا تذكر في جانب الله جل وعلا، لأن رضا الله على ما يليق بجلاله ورضا المخلوق يناسبه. نعم. فلا حجة للأشاعرة والمعتزلة على نفيها، لأنهم نفوا هذه الصفة، قالوا يلزم منها التشبيه. نقول إثبات الصفة كما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم ما يلزم منها تشبيه ولا ضرر ولا خطر فيها، لأن الله أعلم بنفسه أثبت لنفسه، فنثبت لنفسه لله ما أثبته لنفسه. نعم. فلا حجة للأشاعرة والمعتزلة على نفيها، ولكنهم ظنوا أن اتصاف الله عز وجل بها يلزمه أن تكون هذه الصفات فيه على نحو ما هي في المخلوق، وهذا الظن الذي ظنوه في ربهم أرداهم فأوقعهم في حمأة النفي والتعطيل. هذا الظن الذي ظنوه جرهم إلى تعطيل الله جل وعلا من صفاته، تشبيه الله جل وعلا بخلقه ضلال، وتعطيل الله جل وعلا من صفاته ضلال، والحق هو الإثبات مع التنزيه، فالإثبات مع التشبيه ضلال، والإثبات مع التشبيه حق، والتنزيه مع التعطيل ضلال، والإثبات مع التنزيه حق، إثبات مع التنزيه لا يجرنا دعوة التنزيه إلى التعطيل، يخرج عن الصراط المستقيم. نعم. والأشاعرة يرجعون هذه الصفات كلها إلى الإرادة كما علمت سابقا، فالرضا عندهم إرادة الثواب، والغضب والسخط إلى يعني هذا تأويل، تأويل للصفة التي أثبتها الله لنفسه. قالوا ما نثبت لله الرضا، وإنما المراد أنه يثيب، نقول يرضى جل وعلا فيثيب، إثبات الرضا لله أثبته لنفسه ويثيب. يقول لا، إثبات الرضا ما نثبته لله، وإنما هو أراد ثواب هذا، والسخط كناية عن عقوبة هذا. نقول لا، الرضا شيء والإثابة شيء آخر، والرضا والسخط شيء والعقوبة شيء آخر. فالرضا الله متصف به ويعاقب من سخط عليه، ويثيب من رضي عنه جل وعلا. نعم. والغضب والسخط إرادة العقاب. وأما المعتزلة فيرجعونها إلى نفس الثواب والعقاب. يقول هي نفس الثواب يعني رضا الله نفس الثواب والعقاب، رضا الله مو بإرادة. الأشاعرة يقولوا إرادة الثواب والعقاب، والمعتزلة يقولون رضا الله هو الثواب، ورضا وسخط الله هو العقاب، وينفون صفة الرضا والسخط عن الله جل وعلا. نعم. وقوله سبحانه رضي الله عنهم ورضوا عنه إخبار عما يكون بينه وبين أوليائه من تبادل الرضا والمحبة. أما رضاه عنهم فهو أعظم وأجل من كل ما أعطوا من النعيم، كما قال سبحانه ورضوان من الله أكبر، يعني أكبر من كل النعيم. يعطيهم الله جل وعلا النعيم ثم يعطيهم الرضا سبحانه وتعالى، فهو أكبر من كل شيء. وأما رضاهم عنه فهو رضا كل منهم بمنزلته مهما كان. وأما رضاهم يعني يرضى العبد عن ربه جل وعلا بما يعطيه سبحانه من الثواب، فالعبد يرضى، يرضى عن الله جل وعلا، فهم يرضون بمنزلتهم وما أعطاهم الله جل وعلا، لأن كل واحد في الجنة لا يرى أن أحدا أفضل منه مما جعله الله جل وعلا. من تمام سرور أهل الجنة أن كل واحد منهم لا يرى أن غيره أفضل منه فيما هو فيه من النعيم، عنده قناعة ورضا بأن ما هو فيه ليس فيه أحد، بخلاف حال الدنيا. فالمرء في الدنيا مهما أعطي من النعيم إذا رأى من هو أكمل منه احتقر نعمته وازدراها، مهما يكون فيه من النعيم قد يرى من هو أكمل منه فيحتقر ما هو فيه. وأما أهل الجنة فكل واحد يرى أنه لا أحد أفضل منه فيما هو فيه من النعيم. ولهذا والله أعلم في الجنة الزيارة تكون من الأعلى للأدنى، الزيارة التزاور في الجنة الأعلى يزور الأدنى لأجل أن الأدنى الأعلى إذا زار الأدنى رأى الفضل الذي هو فيه فيدخل عليه السرور زيادة، والأدنى لو زار الأعلى لرأى أن ما عنده قد يكون أفضل، لأن الجنة درجات متفاوتة، فيصير في نفسه شيء من التأثر أنه دون صاحبه، فجعل الله جل وعلا الأعلى يزور الأدنى لئلا يتأثر الأدنى ولأجل إدخال السرور أكثر على الأعلى الزائر. نعم. وأما رضاهم عنه فهو رضا كل منهم بمنزلته مهما كانت وسروره بها، حتى يظن أنه لم يؤت أحد خيرا مما أوتي، وذلك في الجنة. هذا في الجنة، فدلت هذه الآية الكريمة على إثبات صفة الرضا لله جل وعلا، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، إثبات الصفة إثباتا على ما يليق بجلال الله وعظمته، منزه عن التشبيه ومنزه عن التعطيل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.